ما كان أتقى فهو أدخل في العبارة. ثم جاءت هذه العبارة مشيرة إلى عيسى في حاله تلك وصدقه فيما قاله، فحصل له بذلك في الموقف شرف عظيم، وإن كان اللفظ يعم سواه. معاني الكلمات: تكون لنا عيدا نتخذ يوم نزولها عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا، وآية منك علامة على وحدانيتك ونبوتي، شهيدا شاهدا العمل بالآيات. وهكذا الإنسان يقرأ الآيات يتدبر فيعمل بما فيها، فإن من مقاصد قراءة القرآن الفهم ثم العمل. أولا كرر هذا الدعاء في هذا اليوم: اللهم ارزقني وأنت خير الرازقين، كما دعا به الأنبياء من قبل: وارزقنا وأنت خير الرازقين. فربنا جل جلاله لما عدد الأنبياء قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فالمرء يدعو بدعوات نبينا صلى الله عليه وسلم وبدعاء أنبياء الله تعالى. ثانيا كرر هذه الآية في هذه الليلة وتدبر في معانيها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية الكريمة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، وثبت عن كثير من السلف أن بعضهم كان يقوم الليل بآية، وهذا ناتج عن التدبر والتفهم للمعاني. فيقرأ الإنسان قراءة ويجعل ضمن قراءته دعاء الوسيلة. ثالثا سل الله تعالى أن يرزقك الصدق في القول والعمل. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. التوجيهات: أولا إياك أن تعاهد الله تعالى ثم يعطيك ما تريد فتنقض عهده، فإن ذلك مظنة العذاب الشديد. أشد شيء أيها الإخوة أن يعاهد الإنسان ربه ثم لا يفي عهد الله تعالى. وتأمل الآية 27 من سورة البقرة، وارجعوا إلى قول قتادة فيها كما أسنده الطبري في تفسيره. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. نسأل الله العافية والسلام. ثانيا من علامة إيمان العبد تأدبه في خطابه مع ربه سبحانه وتعالى. قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ثالثا فضيلة الصدق، فهو نافع في الدنيا والآخرة. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم، وأن يبارك لأمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.